إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوتانا الحديث الذي فيه لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، كذا بهذا اللفظ: فقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد مر أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يثبت، وأن الثابت إنما هو لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور. على الاختلاف في هذه اللفظة زائرات وزوارات، بني الحكم في جواز ذهاب المرأة إلى القبر زائرة وعدم جوازه. فمن قال إن لفظة زائرات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاسم الفاعل يصدق ولو بفعل الفعل مرة واحدة، وعليه فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة واحدة فهي داخلة في اللعن. ومعلوم أن الذنب إذا أتبع بلعن أو سبق به فهو من الكبائر على ضابط الكبيرة عند العلماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن هذا الذنب بأمر كبير، وهو الشرك بالله رب العالمين والمتخذين عليها المساجد والسرج. فمن صحح لفظ زائرات قضى بحرمة ذهاب المرأة إلى القبور مطلقة، وأنها إن فعلت ذلك ولو مرة واحدة فإنها قد أتت بكبيرة من كبائر الإثم. وأما من قال إن هذه اللفظة لم تثبت وإنما ثبت لعن الله زوارات القبور، فصيغة المبالغة تدل على تكرار الفعل، فهي إذا اعتادت الزيارة وجعلتها لها عادة وديدنا فإنها تكون حينئذ قد وقعت فيما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بحث هذا الأمر ونظر في أقوال العلماء في حكم زيارة النساء للقبور، وقال رحمه الله: وفي الحديث، يعني الحديث الذي مر بلفظ زائرات، ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول تحريم زيارة النساء للقبور بل إنها من كبائر الذنوب لهذا الحديث، والقول الثاني كراهية زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه لحديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. القول الثالث أنها تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت إليه تعتذر فلم يقبل عذرها، وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث في الصحيحين. فمن جوز زيارة النساء للقبور استدل بهذا الحديث وقال: النبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. واستدل أيضا من قال بجواز زيارة النساء للقبور بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم ودعا لهم،

فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة، وإذا لم يكن صريحا فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. هذا عجيب من الشيخ رحمه الله، لأنه لو أخرجتها المصيبة فهي زائرة أيضا، ولماذا ذهبت إلى القبر؟ لتزوره، حتى ولو كان في قلبها من عظم المصيبة ما ذكر رحمه الله. قال: وأما حديث عائشة فإنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول؟ فقال: قولي السلام عليك. فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت زائرة؟ هذا محتمل، فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة. إذا من الممكن أن يراد به إذا مرت بالقبور من غير خروج للزيارة، وإذا كان ليس صريحا فلا يعارض الصريح. وهذا عجيب منه أيضا رحمه الله، لأن الذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيارة، وهي لما سألت عندما سألت عن الدعاء الذي يكون في مثل الحال التي كان عليها رسول الله فأخبره، فلا يقال إنها لم تقصد الزيارة وإنما قصدت المرور، هذا غير محتمل أصلا، بل إن الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند توجهها بالسؤال له كانت حال زيارة، فلما قالت له لم يقل لها لا تزوري، لأنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة، وإنما إذا مررت فقول. قال: وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلق، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور لكنا ننظر بماذا ستجيبه، فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام وقالت إنه قد أمر بذلك. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنه استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت: لو شهدتك ما زرتك، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي، ولكن فيه عن عنة بن جريج وهو مدلس وعليه فهو ضعيف، يعني لو شهدتك تقول موجهة للخطاب إلى أخيها الذي زارت قبره، فقالت لو شهدتك ما زرتك، فهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازة. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، إذ ليس فيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخه، وإذا فهمت هي فلا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر إشكالا والجواب عنه، قال: في قوله زوارات القبور ألا يمكن أن يحمل النهي على تكرار الزيارة لأن زوارات صيغة مبالغة؟ الجواب: هذا ممكن، لكننا إذا حملناه على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرات، هذا إذا ثبت، فهذا المطلق لم يثبت أصلا، فكيف يعارض ما هو ثابت؟ والتضعيف قد يحمل يعني في قوله زوارات يريد المبالغة، التضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل، فزوارات يعني النساء إذا كن 100 كان فعلهن كثيرا، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية، قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف، إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة، وأيضا قراءة حتى إذا جاءوها وفتحت فهي مثلها. فالراجح عند الشيخ الشارح رحمه الله تحريم زيارة النساء للمقابر وأنها من كبائر الذنوب، وأحال رحمه الله على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. معلوم أن الحنابلة رحمة الله عليهم وغفرانه لمن هو حي منهم هم يحرمون زيارة النساء للقبور ولا يمكنون في البقيع إلى يوم الناس هذا النساء من الزيارة، فلا يدخل البقيع إلا الرجال، والسند إلى هذه الأدلة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له بحث ممتع في أحكام الجنائز، وقد خلص فيه إلى أن رواية زائرات ضعيفة لا تثبت، وأن الثابتة رواية زوارات، وهي تدل على المبالغة وكثرة وقوع الفعل، ولم يحمل على ما قال الشيخ وهو بعيد أن التضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل، فهذا إنما يكون عند الاحتياج إليه ولا حاجة. وخلص إلى أن المرأة تزور القبور بالشروط الشرعية التي مر ذكرها، أن تخرج محتجبة بالحجاب الشرعي، وأن لا تقع منها مخالفات في اللفظ ولا في الفعل، فلا تدعو بالويل ولا بالثبور، ولا تدعو الميتة بما كن يفعلنه نساء أهل الجاهلية، وكذلك لا يقع منها فعل يخالف الشرع من اللطم أو نتف الشعر أو شق الجيب أو ما أشبه، وأن لا يكون هنالك اختلاط مع الرجال، وأن لا يكون ذلك واقعا إلا على المدد المتطاولة. فرجح ذلك فرجع إليه رحمة الله عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه، أي في الباب، والباب هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير الأوثان، وهي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره. المسألة الثانية تفسير العبادة، وهي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المسألة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وذلك في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المسألة الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، وهي مأخوذة من قوله اشتد غضب الله، وفيه إثبات صفة الغضب من الله حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. وفيه أنه يتفاوت، أي هذا الغضب من الله تبارك وتعالى يتفاوت، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. المسألة السادسة وهي من أهمها، أي من أهم المسائل، معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، وذلك في قوله فمات فعكفوا على قبره فتلك عبادتهم إياه. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أنهم عكفوا على قبره. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، وهي مأخوذة من قوله كان يلت له السويط، أي للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظما إلا من كان صاحب دين. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية وهو أنه كان يلت السويق للحاج. المسألة التاسعة لعنه زوارات القبور، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وذكر رحمه الله لفظ زوارات مراعاة لللفظ الآخر. المسألة العاشرة لعنه من أسرجها، وذلك في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات، وهذه من أهم الوسائل، ولم يذكرها المصنف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل لللات، فإذا قيل بذلك فله وجه. ومسألة أخرى وهي المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم ولا مانع فيه، والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فيقع الإنسان في محذور، وتسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة، وهو خيار الشيء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل المصطفين، لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم في حماية المصطفى، يريد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. والاصطفاء على درجات أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل، ثم اصطفاء الرسل، ثم اصطفاء الأنبياء، ثم اصطفاء الصديقين، ثم اصطفاء الشهداء، ثم اصطفاء الصالحين. ما جاء في حمايته، حماية من حمى الشيء، إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله من القرب منه، ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، جناب بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة، وهو إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو في أصل اللغة جعلك الشيء واحدا. والتوحيد بالنسبة لله تبارك وتعالى من تفعيل النسبة، كما تقول التسبيح وغير ذلك، وليس هو من الجعل، لأن توحيد الله تبارك وتعالى يعني ما هو ثابت له جل وعلا من الوحدانية والأحدية من الصفات الذاتية له تبارك وتعالى، وليست بجعل جاعل وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أي مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء، ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم قوله أن يشرك به، وعلى هذا فجميع الذنوب دونه لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيشمل كبائر الذنوب وصغارها. فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، فالشرك يفسد القلب والقصد، وإذا فسد القصد فسد العمل، إذ العمل مبناه على القصد. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث في الصحيحين. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن الله لا يغفر الشرك الأصغر استدل عليه بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأن المصدرية والفعل المضارع بعدها في محل تأويل بمصدر، والتقدير إن الله لا يغفر شركا به، أو إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. إن الله لا يغفر شركا به، أي شرك، سواء كان شركا أكبر أم كان شركا أصغر. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال الشيخ الشارح إلى هذا لهذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد حماية محكمة، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، لأن من سار على الضرب وصل. والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد، وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول، وأنه من أنفسه، وأنه عزيز عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. والخطاب في قوله جاءكم قيل للعرب، لقوله من أنفسكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من العرب. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس،

كيفية لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه. فهذه رحمة واحدة. إذا كان يوم القيامة رحم الخلق 99 رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى، وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب لا، أبدا لا تدانيها. والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته. فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق في المخلوق، وهذا أمر لا يمكن، لأن صفات الخالق يتصف بها الخالق وحده، ولأن صفات المخلوق يتصف بها المخلوق وحده، لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق، وهذه الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله جل وعلا ووصف أصحابه بذلك رضي الله عنهم في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإن تولوا أي أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا التفات، وهو تنوع في أساليب الكلام لاستجلاب الانتباه، هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأن التولي مع هذا البيان مكروه، ولهذا لم يخاطبوا به فلم يقل فإن توليتم، والبلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل إنه انتقال لكان أحسن. فإن تولوا فقل حسبي الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل ذلك معتمدا على الله متوكلا عليه معتصما به حسبي الله. وارتباط الجواب بالشرط واضح، أي فإن أعرضوا فلا يهمنك إعراضهم، بل قل بلسانك وقلبك حسبي الله. وحسبي خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس بأن نجعل حسبي مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، لكن لما كانت حسب نكرة لا تتعرف بالإضافة كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق، لا معبود حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكل، عليه جار ومجرور متعلق بتوكل، وقدم للحصر. والتوكل الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب النافعة، عليه توكل مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين توحيدي الربوبية والعبودية، والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيرا، إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه. عليه توكلت هو رب العرش العظيم، الضمير هو يعود على الله سبحانه وتعالى، رب العرش أي خالقه، وإضافة الربوبية إلى العرش وإن كانت ربوبية الله عامة للتشريف تشريف العرش ولتعظيمه، ومناسبة التوكل لقوله رب العرش العظيم لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده. والعرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش، وهذا التفسير باطل. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يصح تفسيره بالعلم، بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد بقوله ذو العرش المجيد على قراءة كسر الدال المجيد، وبأنه كريم في قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها لأن الله تعالى استوى عليه. وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق، وكذلك الرحيم

مساجد سبب قريب جدا للشرك، واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين: الأولى أن يبنى عليها المسجد، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها. والحديث يدل على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في بيته، وذلك جميع النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد، كصلاة الكسوف وقيام الليل في رمضان حتى ولو كنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة. وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يعتاد فعله أو يعتاد التردد إليه، فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس فهذا يسمى عيدا، لأنه جعله يعود ويتكرر. وكذلك من العيد أن تعتاد شيئا فتتردد إليه، كما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب، وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية، حيث يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون كما زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صياحة، وكانوا سابقا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، ولما جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات. وأيهما المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول أي العمل الذي يتكرر بتكرر العام أو التردد إلى المكان، الظاهر الثاني أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وإنما يزار للسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم فزاره، أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. وما يفعله بعض الناس في المدينة أنه كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، فيعتاد هذا كل فجر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، فهذا من الجهل، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه في أي مكان فإن تسليمهم يبلغه. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، وصلوا علي هذا أمر، أي قولوا اللهم صل على محمد، وقد أمر الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ومنه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، هذا ليس بصحيح، بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والأصل في العطف المغايرة، ولأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه؟ فمن صلى على محمد صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله عليه في الملأ الأعلى عشر مرات، فهذه نعمة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات، ورواه أحمد كذلك، وصححه النووي في الأذكار، وكذا صححه الألباني في غير ما موضع. وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: إسناده حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله ابن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه لين لا يقدح هذا اللين في حديث، وقد حسنه ابن حجر في تخريج الأذكار. فالحديث ثابت صحيح: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب،